عرفنا أن للفصل موضعين، بقي لنا مواضع الفصل. مواضع الفصل خمسة يا إخوان، مواضع الفصل خمسة، انتبه معي. الموضع الأول قالوا إذا كان بين الجملتين، إذا كان بين الجملتين اتفاق تام في المعنى، انتبه معي جيدا. للفصل خمسة مواضع، أولها إذا كان بين الجملتين اتفاق تام أي كامل في المعنى، يعني الجملة الثانية بنفس معنى الأولى، بنفس معنى كما سترى الآن. الثانية معناها كالأولى، في هذه الحالة لا يجوز العطف بينهما. لماذا؟ نحن نقول الثانية متفقة في المعنى مع الأولى، إذن هما شيء واحد أم لا؟ شيء واحد أم لا؟ يقولون الشيء لا يعطف على نفسه، الشيء لا يعطف على، لأن العطف يغير المعنى. كيف؟ المثال الذي ذكرناه في البداية، سافر زيد أخوك، من زيد؟ ومن أخوك؟ إذن هما شيء واحد، أليس كذلك؟ لا يجوز العطف هنا، مع أن هذا بين كلمتين ليس بين جملتين، لكن يدخل في كلامنا أيضا. أنا أمثل الآن بين كلمتين وسنأتي للذي بين جملتين. سافر زيد أخوك، زيد وأخوك هما شيء واحد، الثاني هو الأول والأول هو الثاني، في هذه الحالة لا يجوز العطف. لماذا؟ لأن القاعدة تقول الشيء لا يعطف على نفسه. لماذا؟ لأن العطف يغير المعنى. جرب، نحن قلنا سافر زيد أخوك، نعم هما شيء واحد، وهذا الذي نريد، وهذا الذي يقصده المتكلم، يريد أن يبين أن زيدا هذا أخوك. طيب لو قال سافر زيد وأخوك، سافر زيد و، الآن هما شيء واحد أم متغايران مختلفان أم لا؟ الآن زيد ليس أخاك، وأخاك ليس من؟ واضح الكلام؟ أنتم معي أخواني أم لا؟ لكن أنت ماذا تقصد؟ أنت تقصد أن تبين أن زيدا أخوك، إذن اللفظان شيء واحد، زيد وأخوك هما نفس الشيء، خلاص لا يجوز العطف هنا، لأن العطف كما رأيت غير المعنى. هم يقولون الشيء لا يعطف على نفسه، أنت تقصد أن الثاني هو الأول، لا يجوز العطف، لا يعطف على نفسه. لماذا؟ لأن العطف يقتضي المغايرة، يقتضي يعني يؤدي إلى تغيير المعنى. هذا بين الكلمات، بين الجمل أيضا. إذا كان عندنا جملة، جملة عندنا جملتان، الجملة الثانية بنفس معنى الأولى، والأولى بنفس معنى الثانية، إذن لا يجوز العطف بينهما، أليس كذلك؟ لأن العطف سيغير المعنى، أو لن تكون منه فائدة، سيغير المعنى أو لا فائدة منه. كيف؟ اقرأ معي هذا المثال. أحدهم يقول حضر خالي أو جاء خالي، جاء أخو أمي، نفس المعنى أم لا؟ فعل وفاعل، فعل وفاعل. من الذي جاء؟ خالي. من الذي جاء؟ أخو أمي، فهو نفس الشيء. فالجملة الثانية هنا توكيد للأولى أم لا؟ توكيد، توكيد للأولى. تعرفوا التوكيد اللفظي؟ يكون باللفظ أو بالمعنى. حضر، جاء حضر زيد، أو جاء زيد، أو جاء حضر زيد. أنتم معي يا خالي؟ فهنا نفس الشيء، جاء خالي، جاء أخو أمي، الآن نفس المعنى، معنى الثاني ومعنى الأول. طب لو عطفنا بالواو، لو قال القائل جاء خالي وجاء أخو أمي، إذن مختلفان أم لا؟ المقصود بالخال ليس واحد، يعني ممكن فلان اسمه خالي مثلا، أنتم معي؟ أو خال من بعيد مثلا، ممكن أم لا؟ ابن عم أمك مثلا تقول عنه خالي، أليس كذلك؟ أنتم معي يا أخوان أم لا؟ أنت تقصد أن الثاني هو الأول، خلاص بدون واو. جاء خالي، جاء أخو أمي. طب لو جئت بالواو، جاء خالي وجاء أخو أمي، يفهم أن هذا ليس هذا، واحد آخر مختلف عنه. أنتم معي يا أخوان؟ إذا الآن لا يجوز العطف، لا يجوز الوصف، لأن العطف غير المعنى، لم يجعله كما تريد. أنتم معي يا أخوان؟ فالموضوع الثاني للفصل، الموضوع الأول عفوا للفصل، إذا كان بين الجملتين اتفاق، اتفاق تام في المعنى، سنعرف الصور الآن، اتفاق كامل في المعنى، الثانية بنفس معنى الأولى، خلاص إذا الثانية بنفس معنى الأولى لا يجوز العطف، لأنك لو عطف سيتغير المعنى ولن يكون كما تريد. كما قلنا يقولون الشيء لا يعطف على نفسه، لأن العطف يفيد المغايرة، المخالفة، ليس هو، ليس هو. جاء خالي، جاء أخو أمي، هذا هو هذا. طب جاء خالي وجاء أخو أمي، لا هذا ليس هذا، واضح الكلام؟ طب أنت تريد أن تقول هذا هو هذا، خلاص لا يجوز العطف. إن أردت المغايرة دخلنا في الوصف، أنتم معي في الكلام السابق، إن أردت المغايرة هذا مختلف عن هذا، خلاص. لكن الآن أنت تريد أن تقول هذا الذي في الجملة الثانية هو هذا الذي في الأولى، إذا لا يجوز العطف. أنتم معي يا أخوان؟ فالحالة الأولى للفصل إذا كان بين الجملتين اتفاق تام في المعنى، وهذا له ثلاث صور، هذا له ثلاثة أشكال تكون فيها الجملة الثانية بنفس معنى الأولى. الصورة الأولى إذا كانت الثانية توكيدا للأولى، الصورة الثالثة إذا كانت الثانية بدلا من الأولى، بدل، أقول بدل كالمثال الذي قلت الآن، نجح زيد أخوك، أخوك بدل من زيد، هذا بين الكلمات، وقيس على هذا بين الجمل كما سنرى الآن، الثاني بدل من الأول، خلاص إذن هو هو. فالاتفاق التام بين الجمل أو بين جملتين في المعنى له ثلاث صور، الصورة الأولى أن تكون الثانية توكيدا للأولى، أن تكون الثانية بدلا من الأولى، أن تكون الثانية تفسيرا للأولى، تفسير، الثانية تفسر الأولى. هل يختلف التفسير عن المفسر أم هو هو؟ هو يشرح معناه، يبينه، أليس كذلك؟ أنتم معي يا أخوان أم لا؟ إذن في هذه الحالات الثلاث ستجد أن الجملة الثانية بنفس معنى الجملة الأولى بالضبط. نبدأ بالموضع الأول، إذا كانت الثانية توكيدا للأولى كما مثلت جاء خالي جاء أخو أمي، هذه توكيد للأولى. من هذا قوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل، ها؟ إن الباطل كان جميل، زهق الباطل، إن الباطل كان، هل المعنى بعيد أم قريب جدا؟ أنتم معي؟ زهق الباطل، يقولون زهقت روحه أي خرجت. أنتم معي يا أخوان أم لا؟ تمام؟ فزهق الباطل هذا مجاز، شبه الباطل أو صور الباطل كأنه إنسان خرجت روحه، مات، ذهب وانتهى وفني. وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، نفس المعنى تقريبا، ولذلك لا عطف بينهما، لا يوجد عطف. طب لو جاءت الواو وإن الباطل، لا فائدة منه، ما أفادت شيء، ما أفادت شيء، لغو، لغو في الكلام، لا حاجة إليه. في غير القرآن لو قيل وزهق الباطل وإن الباطل، لا فائدة منه، المعنى المقصود واضح تماما تماما بدون وجه. كذلك قال تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، مهل الكافرين امهلهم هم يعني من الكافرين. فكأن الآية في غير القرآن مهل الكافرين امهل الكافرين مهل وامهل تقريبا نفس المعنى. انتم معي يا اخوان؟ تقريبا نفس المعنى. فالثانية توكيد لي ولذلك لا تجد واو. طب لو جاءت الواو ما الفائدة؟ ماذا أفادت؟ لا ما تفيد شيء، ما تفيد شيء، لأن الواو تأتي دائما بين شيئين متغيرين. أنتم معي؟ نحن نقول العطف يفيد المغايرة، يعني يكون الثاني ليس الأول. والآن لو جاءت هذا غير صحيح. أنتم معي يا إخواني؟ الثاني هنا هو ماذا؟ هو الأول بالضبط، فوضعها لا فائدة منه، بل هو خطأ خلاف القاعدة. هم يقولون العطف يقتضي المغايرة، فلا بد أن تستخدم العطف في حال المغايرة إن كان الثاني يختلف عن الأول. فلو في لو قيل في غير القرآن فمهل الكافرين وأمهلهم، هو لماذا و؟ وهذا هو هذا. إشكال في قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين بهذا الواو. جميل، لكن هل هذا من هذا الباب؟ لا، أقصد هي نفسه لا، يعني الاستعانة هي جزء من العبادة. أنت معي؟ فهذا من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على إياك نعبد. العبادة واسعة جدا، كل ما يحبه الله ورسوله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وإياك نستعين الاستعانة هذه صورة من صور من صور العبادة، فهذا من باب عطف البعض على العطف الخاص على العام، يدخل في العطف هذا. أنت معي؟ وهذا في حكمة، له حكمة، كأن المعطوف جنس آخر مع أنه في الحقيقة يدخل. نعم أنا أقصد هذا. لا، هذا من هذا له جمال آخر، لكن لا يدخل معنا. هذا أظن أنه بين المفردات أو بين الجمل هنا، لكن كما ترى يعني جملتان، لكن الثانية هي داخلة في الأولى. ليس التوكيد وليس البدل وليس التفسير. أنت معي أم لا؟ يعني لا تدخل في هذا الكلام. وهذا يشبه قوله تعالى تنزل الملائكة والروح. وهو جبريل واحد من الملائكة، ومع ذلك حصل العطف. ونحن نقول عطف يقتضي المغايرة. أنت معي؟ هذا مقصود هنا لا بأس. كأن جبريل عليه السلام جنس بذاته، هو نوع مستقل له قيمة أخرى تختلف عن الملائكة. أنت معي؟ معناه واحد منه. تمام؟ خلاص؟ طب قد يقول قائل لماذا هنا مهل وهنا أمهل؟ يعني لماذا لم يقال في الموضعين مهل أو في الموضعين أمهل؟ أنتم معي يا إخواني؟ يقولون هناك شيء في اللغة، عندما تستخدم ألفاظ مترادفة مرادف يعني أو متقاربة في اللفظ، مهل وأمهل، نزل وأنزل، من الأضرار التي تستخدم فيها هذه الأشياء يقولون تنويع الأسلوب. تنويع يعني أن يختلف اللفظ، يعني لا يكون اللفظان نفس الشيء. اختلاف في اللفظ يعني كأن يعني ممكن يدل على ثراء اللغة. ثراء تفهم معنى ثراء؟ غنى، لغة غنية. أنتم معي يا إخواني؟ فتجد اللفظين مترادفين تقريبا في موضع واحد. طبعا هناك فروق، لكن او هناك اغراض من اختلاف اللفظين، لكن يقولون من الاغراض احيانا تنويع الاسلوب، الا تكرر الكلمه الاولى بلفظها، لفظ اخر هو يعني قريب منه جدا، لكن هناك اختلاف في شيء، في حرف مثلا. انتم معي يا اخوان؟ نعم. مهله اي اعطيه مهله، مهلة يعني وقتا، يعني أعطيه فرصة يعني. أنتم معي يا إخواني؟ حتى يعني مثلا في الشعر يقولون هذا، يعني ليس من الحسن أن تأتي باللفظين في القافية، أن تأتي باللفظ نفسه القافية مثلا في نهاية البيت، يعني ممكن تضع نفس اللفظ هنا وهنا، لا يقولون لا ليس جيد، استخدم لفظ آخر مرادف ولا تأتي بنفس اللفظ حتى لا يكون هناك تكرار. أنتم معي يا إخواني؟ حتى لا يكون هناك تكرار لللفظ بعينه، استخدم لفظ آخر قريب منه، من باب التنويع في اللفظ. تمام؟ وهذا أجمل من اتفاق اللفظ، أجمل من أن يقال في غير القرآن فمهل الكافرين، مهلهم رويدا. حتى انتم معي تنويع المسلمين. خلاص يا اخوان، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، قالوا إذا كانت الجملة الثانية بدلا من الأولى، إذا كانت الثانية بدلا، نعم لنا حين نحوي، كيف تكون الجملة بدلا من الأولى؟ سأبين لك، سترى المثال. أليست الجملة تكون مطبوخة؟ لا تبدل من الجملة، لا بأس، سأبين. انتبهوا معي، نحن عندنا البدل قد يكون بين المفردات، بين الكلمات. نجح زيد أخوك، أنتم معي يا إخواني؟ نجح زيد أخوك، أخوك بدل من زيد، مطابق. كذلك بين الجمل قد يحصل هذا، لقوله سبحانه، وطبعا علامة البدل كما عرفنا في النحو أنك تستطيع أن تضعه في مكان ما قبله، علامة البدل أنك تستطيع وضعه في مكان المبدل منه. نجح زيد أخوك، ممكن نجح أخوك، واضح الكلام؟ أنتم معي يا إخواني أم لا؟ قال الله تعالى واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. أمدكم بأنعام و أمد، ما معنى أمد؟ أعط، إذ أعط، زود، زود يعني أعطاك زيادة، يعني أعطاك صحة وأعطاك مال وأيضا أعطاك أنعام وأولاد. أنتم معي يا إخواني؟ فانظر إلى الثاني، قال تعالى واتقوا الذي أمدكم بما تعلموا، أمدكم بما، ثم الثانية، الجملة الثانية، أمدكم بأنعام و، ألا يمكن أن نضع هذه الجملة من الناحية النحوية هنا في غير القرآن والمعنى هو هو في غير القرآن؟ واتقوا الذي أمدكم بأنعام و، فهذه الثانية هي بدل من، بدل من هذه الأولى من الناحية النحوية، بدل مطابق. إذن هذا هو، هذا الذي أمدنا به ونحن نعلمه هو هذا الأنعام والبنين. أنتم معي إخوان؟ طب قد يقول قائل ما الفائدة من هذا؟ ما الفائدة من أن يقول أمدكم بما تعلمون والكلام مبهم؟ مبهم، ثم بعد ذلك أمدكم بأنعام وبنين، تفسير. الغرض من هذا التشويق إلى معرفة الشيء، التشويق إلى معرفة الشيء. هذا سيأتي معنا في الدرس القادم، الدرس القادم، الإيجاز والإطناب والمساواة. من أغراض الإطناب، من صور الإطناب، من صور الإطناب التوضيح بعد الإبهام، يعني يذكر شيء مبهم ثم يأتي توضيحه لتشويق السامع إلى معرفة التوضيح والبيان، كهذه الآية واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. طب ما هو؟ لو قال تعالى هذا فقط دون هذا لا تحيرنا، ما هو؟ أليس كذلك؟ نريد أن نعرف ما هو، فجاءت الإجابة أمدكم بأنعام و، هذا توضيح بعد الإبهام، مبهم. الإبهام هنا، هنا إبهام، الأمر ليس واضح، وهنا توضيح. من هذا قوله سبحانه يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ ها كلمة تجارة واضحة أم مبهمة؟ ما هي، ما هذا؟ الإجابة بعد، تؤمنون بالله إلى آخر، هذا هو البيان. فيقولون هذا توضيح بعد إبهام بغرض التشويق. أنتم معي، وهذا سنعرفه في الإطلاق إن شاء الله. فالمهم هنا الجملة الثانية بدل من الأولى، إذن هي هي، فلذلك لا يجوز العطف. لو جئنا بالواو هنا، لو جئنا بالواو طبعا عندما نقول بدل، إذن هي هذه في المعنى. ما تعلمون هنا هو هذا الأنعام والبنين، وأمدكم أمدكم. طب لو جئنا بالواو واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون في غير القرآن وأمدكم بأنعام وبنين، إذن هذا شيء ليس هذا، أليس كذلك؟ تقول بما تعلمون والأنعام والبنين ليس فقط الذي معنا وبالصحة، جميل، لكن الله عز وجل تكلم عن هذين الأمرين. أليس هذه الأمر هناك إياك نعبد وإياك نستعين؟ لأنه خص هذا الأنعام والبنين، لا خص العبادة، ممكن. يعني أنا أقول لك شيء، أنا أقول لك شيء، لا في غير القرآن لو وضعنا الواو جملة صحيحة لا بأس، أنا لا أقول خطأ، لكن بمعنى مختلف. كما تقول الآن أمدكم بما تعلمون وأمدكم بأنعام و، فهذا من ذكر الخاص بعد العام للاهتمام به. جميل، هذا جيد جدا. لكن الله عز وجل ذكر الآية بدون عطف بدون الواو لمعنى آخر، ليس لمعنى أن هذا هو المقصود بهذا. أنت معي؟ يعني هذا أمدكم بنعم وبنعم هو المقصود بقوله بما تعمل، يعني هو هو، ليس من باب أن هذا ويدخل في هذا، بل المقصود أن هذا هو هو هذا. لو جاءت الواو الجملة صحيحة في غير القرآن لا بأس، لكن معنى آخر. أنتم معي يا إخواني؟ كذلك قال الله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، أي عقابا، يلقى أثاما، يلقى يعني يجد عقابا. هل ما العقاب؟ يضاعف له العذاب يوم القيامة إلى آخر. في غير القرآن لو وضعنا هذه الثانية هنا صحة الجملة، وما يفعل ذلك يفعل المحرمات الشرك والزنا والقتل ها يضاعف له العذاب يوم وهذا هو بدل من يلقى أثاما. واضح يا إخواني هذا الكلام؟ وأيضا فيها نفس الفكرة، هنا إبهام وهذا توضيح بعد الإبهام للتشويق، هذا سيأتي في الإطناب من صور الإطناب. لكن نحن لا نتكلم عن العطف بالواو بين الجمل. الموضوع الأول إذا كان بين الجملتين اتفاق تام في المعنى هذا له ثلاث صور، الجملة الثانية بنفس معنى الأولى، هذا في ثلاث حالات. الأولى إذا كانت الثانية توكيدا للأولى، الحالة الثانية إذا كانت الجملة الثانية بدلا من الجملة الأولى، وهذان قد عرفناهما. الحالة الثالثة إذا كانت الثانية تفسيرا للأولى، وهذا سنعرفه غدا ونكمل بقية المواضع إن شاء الله.